الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ر تلك ايات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا خلقا ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم جراء من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق فبصر ما ايات لقوم يعلمون. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات